وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يسوق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب البر والصلة، وموضوع الحديث النهي عن الهجر والقطيعة ضد الصلة والتواصل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحق لامرئ مسلم. الحق ضد الباطل، أي ليس له حق في أن يهجر أخاه، ومن لم يكن معه حق في عمل فيكون معه ضد الحق وهو الباطل، كما في بعض الروايات: لا يحل لامرئ مسلم. وامرئ كما يقولون هو الأصل في الإنسان الرجل، ومؤنثه امرأة، فالتاء في امرأة تاء التأنيث، وتاء التأنيث طارئة على الاسم المذكر علامة على تأنيثه، فيقال امرؤ القيس ونحوه. لا يحق لامرئ، وكذلك لامرأة، ولكن خص الرجل بالذكر لأن الرجل أكثر علاقة بالرجل وأكثر مخالطة، والمخالطة قد تأتي ويقع منها ما يمكن أن ينفر النفس ويؤدي إلى الهجر. لا يحق لامرئ مسلم، لأن المسلم هو الذي يلتزم بالحقوق، وإن كان غير المسلم على ما عليه الأصوليون مكلف كذلك بالشريعة، ولكن لا يصح منه عمل إلا بعد أن يسلم ويدخل في الإسلام. أن يهجر، أصل هاجر، هذه المادة مأخوذة من الهجير، وقدمنا مرارا بأن أصل وضع اللغة العربية أن توضع الكلمة للمعنى المحسوس الملموس، ثم تنقل إلى الأمور المعنوية التي لها علاقة بالمعنى الأساسي، كما تقول مثلا: الأذن، مادة الهمز والذال والنون لحاسة السمع، ثم تستعمل في من يتسنط على الآخرين، قل هو أذن خير، أي يسمع لكم خير، وتستعمل على الآذن البواب يأذن بالدخول، المأذون كأنه ألقي في أذنه ما يأذن له بفعله. المئذنة مكان الأذان، الأذان بمعنى الإعلام، لأنه يوقع كلماته في الآذان، وهكذا كما يقولون. فهنا أن يهجر، أصل هذه المادة من الهجير، والهجير هو اشتداد الحر وقت الظهيرة. أول النهار يقال له الإشراق، يأتيه وقت الضحى، يأتيه بعد ذلك الهجير أو الظهيرة، يأتي بعد ذلك الأصيل فيما بعد العصر، يأتي بعد ذلك المغيب، ثم يأتي الليل ويقال الغسق. وسمي هذا الوقت وقت الظهيرة هجير، لأن عادة الناس في شدة الحر أن يلزم كل كنه وبيته، فلا يتزاورون لشدة الحر، فلك أنهم يهجر بعضهم بعضا في تلك اللحظات. فإذا ذهب الحر تواصلوا، تزاوروا، خرجوا إلى الأسواق، اختلطوا، وهكذا. إذن الهجر الأصل فيه من الهجير، والهجير وقت القيلولة وشدة الحر، كل يلزم مسكنه، فكأن الكل قد هجر بعضهم بعضا. ثم استعمل في القطيعة بين اثنين أو أكثر، وهو أن لا يتزاوران ولا يتبادلان الكلام والحديث. والحديث فسر أدنى أنواع الهجير، الهجر أن يلتقيان في الطريق، فيعرض هذا عن هذا يمينا، ويعرض ذاك عن هذا يسارا، ولا يلقيان السلام، تهاجر. ثم بين صلى الله عليه وسلم خير هذين الاثنين المتهاجرين الذي يبدأ صاحبه بالسلام. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ونهى عن الهجير فيما فوقها، لكأن 3 أيام مسموح بها، والنهي والتحذير عما فوق 3. ويقول العلماء ما دام الهجر ممنوع وفيه قطيعة فلماذا هذه 3؟ قالوا لأن الإنسان كبشر من طبيعته الغضب، والغضب يحتاج إلى فترة حتى يذهب عن صاحبه. ويذكرون في أحوال الغضبان أنه إذا اشتد غضبه، إن كان قائما جلس، إن كان جالسا اتكى، كل ذلك تقليل لحركته لئلا ينطلق بغضبه إلى من أغضب فتكون الإساءة. فإذا لم يذهب عنه الغضب بتلك الحركات فليتوضأ، لأن الغضب من النار، الغضب من الشيطان، فيطفئ حرارة النار بالوضوء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غضبان انتفخت أوداجه، والودجان العرقان على جانبي العنق ينتفخان كالأنبوب. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمات لو قالها سكت عنه غضبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل قل، قال هل أنا مجنون؟ أنا ما أنا مجنون. استنكف أن يقولها. فقالوا حينما يحدث بين شخصين موجب للغضب يترك له فرصة، لو جئته في الحال حالة ثوران الغضب وأردت أن تصلحه ما قبل منك، حتى ربما لو قلت له قل لا إله إلا الله يقول لك روح عني. زي هذا الرجل قيل له إن رسول الله يقول إني لا أعلم كذا، فقال ما أنا مجنون، ما قالها. انفعال الغضب أثر عليه، فيترك في أول يوم لتهدأ ثورة الغضب. وهذا العلاج يتناسب مع جبلة الإنسان وجبلة البشر. راح اليوم الأول وهدأت ثورة الغضب، بدأ يفكر فيما حدث بينه وبين صاحبه ويردد الأمر، من فيهم اللي مخطئ؟ أنا اللي مخطئ عليه، أعتذر له. هو المخطئ علي، أسترضيه أيضا ولي الأجر. فاليوم الثاني يفتت المشكلة ويفكر في طريق حلها ويقارن بينه وبين صاحبه. في اليوم الثالث إذا التقى مع صاحبه بدأه بالسلام. ولهذا ينبغي على من يصلح بين اثنين لا يفاجئ ثورة الغضب، بس تكون مهمته أن يعزلهم عن بعض وأن يهدئ من الثورة، ولا يأتي بموضوع غلطان ما غلطان، مصلح ما صلح، هذا يخليه بعدين، لأن المصالحة تحتاج إلى مفاهمة وأخذ وعطاء وتفهم من المخطئ حتى نحكم عليه. لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذا سمح بالثلاثة الأيام استجابة لجبلة الإنسان في حالة غضبه. وكلمة أخاه، قالوا إذا كان هناك مسلم مع غير المسلم، صديقه جاره، أيحل له أن يهجره فوق الثلاث؟ قالوا بحسب المصلحة. وقال الآخرون أيضا هجر المسلم للمسلم قد يكون بحسب المصلحة، رأى منه دوامه والتزامه على فعل مخالف فهجره لمخالفته، والآخرون يقولون لا، إذا هجرته إيش النتيجة؟ فوق الثلاث تبدأ تخالطه وتحاول أن تصلح من أمره. ويذكرون لهذا الحديث أو من موجباته قصة بين أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وابن أخيها ابن الزبير، أنه بلغه أن خالته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تصرفت في شيء، قيل تصدقت بمال وقيل باعت ضيعة لها دار. فقال ابن الزبير لتنتهين عن ذلك أو لأحجرن عليها. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من أجود الخلق، ولا تدخر شيئا تتملكه. ولعلكم تذكرون قصة بريرة وجرس الشعير. كان الصائم ذات يوم وجاء مسكين وقال: صدق يا آل بيت رسول الله. فقالت لبريرة: انظري ماذا عندك تتصدقين على المسكين. راحت وجاءت وقالت: والله لم أجد إلا قرص شعير لك تفطرين عليه عند الغروب. صايمة قرص شعير. قالت: اعطيه إياه. قالت: وانت صايمة. قالت: وانا صايمة. وإذا جاء الفطار. قالت: إذا جاء الفطار يرزق الله. فذهبت بريرة ومسك القرص في يدها وماشى. عند الفطار يرزق الله، عند الفطار يرزق. مش عجبها الكلام. لنعلم أن مستوى اليقين عند الناس ليس سواء، لأن يقين عائشة فيما عند الله ليس كيقين بريرة. أعطت. جاء المغرب ولسه ما رزق الله. قامت تصلي المغرب، فما انتهت من صلاتها والتفتت إلا وشاة بقرامها. يقولون قرامها لوزمها، الكبد والقلب والرأس والرجول، ويقولون قرامها ثوبها. كانوا إذا ذبحوا الشاة وأرادوا أن يتفكهوا بلحمها وأوقدوا الجمرة على الحجارة، جاءوا بالعجين ولبسوا الشاة بالعجين في جميع جوانبها، ثم جهروا لها في تلك الحفرة التي فيها النار ووضعوها وأعادوا عليها الجمر مع الحجارة مع الرماد. الوقت المحدد يخرجوا أهل الطالع، ما في أكل. فتأتى بالشاة بلباسها، يعني ما فض عنها قميصها، يعني لم ينقص منها شيء، بقرامها. فقالت: يا بريرة ما هذا؟ لأنه جاء وقت صلاتها. قالت: رجل والله ما قد وقف على بابنا ولا تصدق علينا إلا هذه المرة. يعني ما نقولش واحد متعود وهذا من ضمن عاداته، لا، واحد غريب ساقه الله قصدا. فقالت لها: تعالي يا بريرة كلي، هذا خير من قرصك. احسن منه ولا لا؟ احسن منه الاف المرات. ثم قالت: والله لا يكمل ايمان العبد حتى يكون يقينه فيما عند الله اقوى من يقينه فيما قبضت يده. طب اللي قبضت يدي في يدي، من يدي لفمي، واللي عند الله لسه ما ادري متى يجي. لا، اللي عند الله اضمن. الذي في يدك ياتي انسان ويعتصر يدك وياخذها غصب عنك ما تضوقها، لكن اللي عند الله يحفظها لك حتى تتناولها. فها هي رضي الله تعالى عنها في يوم صومها وليس عندها إلا قرص شعير تفطر عليه تتصدق به. ولذا يقول بعض العلماء: لعلها باعت تلك الضيعة لتتصدق بثمنها. فلما بلغها مقالة ابن الزبير، يعني جعلني ما أحسن التصرف، لله علي نذر لا أكلمه أبدا. قال عليه القطيع يستأذن عليها لا تأذن له، توسل ببعض الناس بالمهاجرين بالأنصار ما في فايدة، اشتد الأمر عليه. فجاء إلى المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن الأسود وقال لهما: ناشدتكما الله، إلا احتلتما لي وأدخلتماني على عائشة. قالوا طيب. فأتيا واشتملاه بردائهما، حطوه تحت الرداء، وجم إلى الباب وسلموا: أنا أدخل؟ قالت: بلى أدخلوا. كلنا؟ قالت: كلكم. هي ما تدري السور الكل يشتمل عليه، وبعض الروايات ندخل ومن معنا ومن معكم، هي ما تدري من اللي معه. فلما دخل عليها هي كانت في حجرتها وتكون في كلة لها وراء الحجاب، فتأذن لمن تريد أن يدخل عليها ليسمع منها وهي من وراء الحجاب، يكون داخل حجرتها ولكن هي من وراء الحجاب. فدخل المسور والأسود، وانطلق ابن الزبير واقتحم عليها الحجاب لأنها خالته واعتنقها، فأبت أن تكلمه أو تسلم عليه. فكلمها كل من الشفيعين وأخذ يذكرانها: ما تعلمين من حديث رسول الله، لا يحل لامرئ مسلم أن إلى آخر الحديث، وأكثر عليها الترغيب والترهيب والشفاعة إلى أن بكت واعتنقته وكلمت. فمما ذكر لها هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحق لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن خير المتهاجرين الذي يبدأ بالسلامة في اليوم الأول، والله طيب، اليوم الثاني، الثالث، ما بعده دخل في المحظور. ويذكرون عن محمد بن الحنيفية ابن علي رضي الله تعالى عنه والحسن ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن علي رضي الله تعالى عنه هما أخوان لأب، لكن الحسن أمه فاطمة بنت رسول الله، ومحمد ابن الحنيفية سبي من سبي بني حنيفة، فهما يتفقان في شرف الأبوة ويختلفان في ايش؟ شرف الأمومة. خرج إلى السوق ووقع بينهما ما يقع بين الإخوان، الناس تأخذ طيعتي ويحصل هناك مناقشة، منافسة، اختلاف وجهة نظر ايا كان. ورجع من السوق كل الى بيته لا يكلم الثاني. بعدما وصل محمد بن الحنيفية الى بيته اراد ان يذهب الى الحسن ليسترضيه، فرجع واخذ ورقة وكتب: من محمد ابن الحنيفية، ما قالش حتى ابن علي، ابن الحنيفية، الى الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله. ابرز فضيلة الحسن بنسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، تعلم ما كان بيني وبينك في السوق وما نتج عن ذلك، ولقد هممت أن آتيك إلى بيتك لأعتذر إليك وأسترضيك، ولكن ذكرت مكانتك من رسول الله فكرهت أن يكون لي فضل السبق عليك، فإذا أتاك كتابي هذا فخذ ثيابك وشد نعليك وأتني في بيتي ليكون لك فضل السبق في المجيء إلي. ايش تقولوا في هذه الأخلاق يا جماعة؟ مش بس ويؤثرون على أنفسهم في الأكل والشرب، لا، حتى في مكارم الأخلاق. وهنا نجد أخ مع أخيه، لكنه يعرف لآل بيت رسول الله مكانتهم، ما أحجم عن المجيء للحسن في بيته إلا لأنه من آل بيت رسول الله، فاستعظم أن يكون له فضل على أحد من بيت رسول الله، وأتاح الفرصة لأصحاب بيت رسول الله وآل رسول الله أن يكون لهم الفضل على غيرهم. وهكذا الواجب احترام أهل البيت وتكريمهم وتقديمهم على غيرهم. ومن هنا كان العباس رضي الله تعالى عنه في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فكان عمر إذا حصل عليهم القحط والجدب يأتي إلى بيت رسول الله، يأتي إلى العباس ابن عم رسول الله، ويقول يا العباس قم فاستسقي لنا، ويقول عمر في دعائه اللهم إنا كنا نستسقيك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وها نحن الآن نستسقيك بابن عم رسولك، ادعي العباس ونحن نؤمن. فيدعو العباس ويؤمنون على دعائه ويرزقهم الله المطر. فقصة عائشة رضي الله تعالى عنها تعطينا صورة بشدة غضبها على ولد أختها، لأنه كما يقولون الشديدة من القريب الموالي أشد على النفس من البعيد المعادي، لأن عائشة هي التي تولت حياة وتربية الزبير. عروة بن الزبير. وهنا كان لها الفضل عليه، فاستعظمت منه أن يواجهها بهذا القول لتنتهين أو لأحجرن علي، فكان ذلك عظيما على نفس عائشة. إذن ماذا كان بعد ذلك؟ عظم على عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك ما كان، تقول فأعتقت 40 رقبة كفارة عن نذري. وقالوا إن ابن عبد الرحمن بن الزبير ذهب إلى اليمن وأرسل إليها 10 أعبد فأعتقتهم، ثم أكملت في العتق 40، وكانت كلما تذكرت نذرها وعدم الوفاء به والكفارة عنه بكت. فيقولون بكت لأنها كانت قد نذرت، وهذا أوقعها في هذا الأمر. أو بكت لأنها لم توفي بندرها ورجعت عنه. وأعتقد أن الأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على أمر فوجد غيره خيرا منه فليأتي الذي حلف وليكفر عن يمينه. إذن بكاؤها كان لبداية النذر. وهناك الأحاديث الأخرى إن النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخلاء، وعائشة ليست بخيلة. يهمنا بأن الشفيعين اللذين ذهبا إلى عائشة ذكراها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق الثلاث. نجد الفقهاء بعد هذا يهندسون المسألة: هل هذا عام في كل الناس أو أن بعض الأشخاص يستحق الهجر 30 يوما ولا 3 أيام؟ إذا كان صاحب مفسد ونهى وحذر ستر عليه أولا وثانيا على ما سيأتي فيما بعد: من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة، فقالوا مثل هذا هجران ما في مانع. واستدلوا بما وقع من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وخلفهم رسول الله ليقضي أمر الله فيهم، فخلفوا ليس تخلفوا، لأن الذين تخلفوا عن الغزوة كثير وجاءوا واعتذروا وقبل منهم رسول الله، ولكن أولئك الثلاثة ما اعتذروا عن تخلفهم، اعترفوا وقال: هؤلاء مرجون لأمر الله، خلفهم ليأتي أمر الله فيهم. وقع هجرانهم أكثر من الثلاث، لأن ذلك كان شبه التعزير وانتظار حكم الله فيهم. فقالوا كذلك: الشخص المجاهر بالمعاصي ولم ينتهي وله مفاسد يجب على المجتمع أن يهجره لعله يحس بالوحدة ويحس بالعزلة فيترك ما هو عليه ويرجع إلى جماعة المسلمين. هذا ما يتعلق بهذا الحديث: لا يحق لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والله تعالى أعلم.